فالذي يعامل الناس بالأخلاق الحسنة يكون بينه وبين الناس ود، يكون بينه وبين الناس رحمة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. أيضا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم يحس فيها على حسن الخلق ويدعو إلى حسن الخلق. فهذا الحديث الذي ذكره لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم والله لو كان هذا الحديث لكفى في هذا الأمر العظيم ألا وهو حسن الخلق. وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. انظر رجل يصوم النهار ويقوم الليل، هذا الذي يحسن أخلاقه مع نفسه يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم الليل. إن حسن الخلق يأتي يوم القيامة ثقيلا في ميزان العبد حتى وإن كان قليلا من صيام التطوع أو قليلا من قيام التطوع والنوافل وغيرها من هذه العبادات غير الفرائض. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين؟ قلت بلى يا رسول الله. قال عليك بتقوى الله وحسن الخلق، وإن حسن الخلق يأتي في ميزان العبد ثقيلا يوم القيامة. انظر إلى هذا العبد الذي حسن خلقه مع الناس يأتي يوم القيامة بحسن خلق ثقيلا هذا في ميزانه. وإن العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتمل إيمانه إلا بحسن خلقه. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. كلنا يريد أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكلنا يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تكون قريبا من النبي وإذا أردت أن تكون مع النبي في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبهم إلي وأقربهم مني مجلسا يوم القيامة من يا رسول الله؟ هل الذي كسر ناره؟ هل الذي فعل وفعل من الطاعات؟ هل الذي كان يصوم النهار صردا؟ أو يقوم الليل صردا؟ ويصلي ويصوم كثيرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا فبحسن الخلق تبلغ هذه المنزلة العظيمة يحبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وتكون قريبا من النبي في الجنة. حسن الخلق سبب لدخول الجنة بل سبب لتكون في أعلى درجات الجنة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في غضب الجنة، أي في أدنى الجنة، والجنة كلها علو ليس فيها غلو. أنا زعيم أي ظالم في بيت في غضب الجنة لمن ترك الذراع ولو كان محقا، أي ترك الجدار وجماع ليجمع غيره. بجنة سيئة تكون الدنيا أو الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا زعيم أن أنا ظالم لك ببيت في غضب الجنة الجنة لمن ترك الكذب ولو كان لازما. يقول لك أنا بمزح، أنا بهزر في أمور وقد يكون كاذبا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا زعيم، أي أنا مؤمن لك ببيت في وسط الجنة إن تركت هذا الكذب ولو كنت تمزح. وأنا زعيم، اسمع إلى هذا الشاهد الذي نريد نريده بخطتنا آية. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن يا رسول الله؟ لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. النبي هو الذي يضمن لك ذلك عبد الله، يقول لك وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فماذا قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال هي في النار، وإن كانت تصوم النهار وإن كانت تقوم الليل، لأنها تؤذي جيرانها بلسانها. ثم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة قليلة الصيام، لا تصوم إلا الفريضة وقد تصوم ثلاثة أيام في الشهر، وقليلة صيام التطوع، ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول اسمع إلى أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما لم تفعله لما لم تفعله. اسمع يا من يعمل عندك عمال، أو أنت مدير في شركة أو غير ذلك، اسمع كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الخادم الذي يعمل عنده. يقول أنس رضي الله عنه كان طفلا صغيرا، نقول عليه الآن في المرحلة الإعدادية 13 عاما أو 14 عاما، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لأبن الباب، فذهبت لأبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت صبية يلعب، رأى صبية أطفال يلعبون وسنه قريب من أعمارهم أو عمره قريب من أعمارهم، فوقف ونظر إليهم ونسب أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا به يقول أنس رضي الله عنه يقول فأشعر بمن يمسك بأذني من خلفي بلطف ورحمة. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما نرى أمامنا ونسمع من حولنا. يقول أنس رضي الله عنه فإذا بي أشعر بمن يمسك بأذني من خلفي ويقول لي يا أنيس، ملطفا مصبرا باسمه، يا أنيس لم لم تذهب إلى ما أمرتك به؟ فقال أنسيت والله يا رسول الله، أنسيت والله يا رسول الله. هذه أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ألم تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت عائشة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يتخلق بأخلاق القرآن ويتبع بأمر القرآن وينتهي بما نهاهم عنه القرآن صلى الله عليه وسلم. إذا أمره ربه بأمر بادر وسارع إليه، وإذا نهاهم عن أمره ابتعد عنه صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في هذا الحديث بثلاث وصايا عظيمة: تقوى الله جل وعلا، وإتباع السيئات الحسنة، وحسن الخلق. فإن تقوى الله جل وعلا بينك وبين الله جل وعلا، فإذا اتقيت الله جل وعلا أحبك الله سبحانه وتعالى، وإذا حسنت خلقك مع الناس أحبك الناس. والله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرى إلا متبسما، ما كان يرى عابسا أبدا في وجه أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فمن رآه أحبه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب أحدا غيره. فهذا عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رضي الله عنه لما أسلم ولايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إلي؟ قال: عائشة. فقال عمرو: لا أقصد ذلك يا رسول الله، بل من الرجال. فقال أبوها، فعلم عمرو رضي الله عنه أن هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رآه أحبه وظن أنه لا يحب أحدا غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق في بيته مع أهله مع أولاده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كان صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله كان يخصف نعله بيديه، يخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم بيديه، لم يرى متكبرا ولم يتشطف على أحد من الناس صلى الله عليه وسلم، بل كان متواضعا رحيما مع أصحابه. كانت تناديه المرأة فيقف معها حتى يقضي حاجتها ولا يطلبها صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من اصطفى حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وكفى. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأمور كثيرة، لو تعرضت أنت لها أو لو تعرضت أنا لها كان رد فعلي شديدا وعظيما. فمن هذه الأمور رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجذبه من قميصه جذلا، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنذاك حاضرا، رأى هذا المنظر بعينيه. فإذا بعمر لما رأى رسول الله مر وجهه من جذبة هذا الرجل الشديد، وهو يقول لرسول الله: يا محمد، أعطني من مال الله الذي آتاك، فليس لمالي ولا لمال أبيك. فإذا بعمر رضي الله عنه يشهر سيفه ويخيف هذا الرجل الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفزع الرجل من ردة فعل عمر رضي الله عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: خذه يا عمر وأعطيه ما يريد من المال وزده فوق ما روعته. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتي إليك سائل يطلب منك حاجة، يقول لك كما نسمع حسنة أو لله أو كذا أو كذا، فتنهره وتشتمه وتزجره. ليست هذه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان معك أعطه، وإن لم يكن معك فرده بالحسنى، كما قال الله جل وعلا لحبيبه: وأما السائل فلا تنهر. هذا أمر ربنا جل وعلا. موقف إطلاقا رجل دخل المسجد ثم رفع قميص. تخيل هذا المسجد، رجل دخل من هذا الباب ثم ذهب إلى هذا الركن ورفع قميصا ثم بنى في أحد جوانب المسجد. المنظر والأمر شديد، أي واحد من الحاضرين حتى أنا ماذا سنفعل؟ سنخرج هذا الرجل، بل سيضربه بعضنا، بل سيؤذيه، بل كذا بل كذا. كذلك أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يفعل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمة المهداة والنعمة المسجاة والسراج المنير بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لا تقطعوا عليه دولته. انظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اتركوه حتى ينتهي مما هو عليه. فلما انتهى الرجل، اسمع ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لكل رفق، كل رحمة. هذه أخلاق النبي التي ينبغي لنا أن نتحلى بها. قال: يا هذا، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات، إنما هي لعبادة الله ولذكر الله ولإقام الصلاة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو، كما نقول جردل شيء فيه ماء، ثم أريق على هذا الأذى وانتهى الأمر. بال طفل على قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما تأفف وما تذكر وما على صوته صلى الله عليه وسلم، بل أمر بماء ثم نظف ذلك الذي أصابه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن، بعض الأطفال يفعلون كذا في المسجد، فإن بهذا ينهره وهذا يظلمه وهذا يزجره وهذا يعم صوته عليه. ليست هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. علمه برفق، علمه بأدب، لا تضيع عليه أنه أتى إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. فارحم أي هذا الطفل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم من حوله. كان يرحم المرأة الكبيرة ويرحم الطفل الصغير صلى الله عليه وسلم. أخلاقه صلى الله عليه وسلم وصلت إلى هذه الجمالات، إلى الحيوانات، إلى كل شيء صلى الله عليه وسلم. فقد كان حسن الخلق صلى الله عليه وسلم مع كل شيء، حتى مع جاره. وإن كان يهوديا يعبد غير الله أو يدين بدين غير الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. انظر إلى أخلاقنا مع جيراننا، انظر إلى أخلاقنا مع أقاربنا. هل هذا يرضي الله جل وعلا أو يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحسن الخلق ويجعل ذلك مع تقوى الله جل وعلا دائما وكثيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بحسن الخلق ويأمر بتقوى الله. وهذا معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أمره أن يحسن أخلاقه، وقال: يا معاذ، ولتكن حسن الخلق مع قوم ذاهب إليهم يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى دين الإسلام. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. هذا الفم الذي يخرج منه أسلحة عظيمة شديدة فتاكة قد تقتل من أمامك بكلمة سيئة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تكثر من الصمت، وأمر بذلك صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يحسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنها عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارفع ضغطك وغضبك عنا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. الله من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودبره تدميرا. اللهم منا على لا إله إلا الله وأحينا عليها واحشرنا في زمرة أهلها. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الشحناء والبغضاء من بيننا، اللهم انزع الشحناء والبغضاء من بيننا. اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره تدميرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.